الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. حقوق النبي وأصحابه. حق زمتومي نما صحابة واكي. قال ابن قدامة رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. محمد متومي والله صلى الله عليه وسلم ndiye mtume wa mwisho na ndiye bwana wa mitume wote. La yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati, haisihi imani ya mtu yoyote mpaka aamini utume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashhada bi nubuwatihi, pia akiri huo utume wake. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته, watu hawatahukumiwa siku ya kiyama isipokuwa kwa shafaa yake. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته, hapatahukumiwa baina ya watu siku ya kiyama isipokuwa kwa shafaa yake, kama tulivyosoma wiki iliyopita sala hilo la shafaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ash-shafa'atul 'uzma. Wala yadkhulu al-jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati, hautaingia peponi umma wowote isipokuwa baada ya kuingia ummati wake. Wala yadkhulu al-jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati, hautaingia peponi umma wowote isipokuwa baada ya kuingia umati wake. Yote ni kuonesha utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalik an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmud, yeye mtume ndiyo sahib liwa ilhamdi, bendera ya hamdi za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wal maqamil mahmud, na daraja yenye kusifiwa pia ni yake yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal hawdhil mawrud, na birika yake itakayonyewa pia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana birika hiyo ya siku ya kiyama, watu umati wake wale wema watakunywa katika birika hiyo. Wa huwa imamu nabiyin wa khatibuhum wa sahibu shafaatihim, na yeye ndiyo kiongozi wa mitume wote na ndiye khatibu wao na sahibu na mwenye shafaa yao. Ummatuhu khairul umam, umma wake ni bora kuliko umma nyingine. Wa ashabuhu khairu ashabi al-anbiya'i alayhimu salam, na masahaba wake ni bora kuliko masahaba wa mitume wengine alayhimu salam. Mitume hao alayhimu salam, masahaba wa mtume ni bora kuliko masahaba na wale wafuasi wa mitume wengine alayhimu salam. Yakulu Sheikh Ibn Thamin rahimahullah kisherehesha فقرة هذه مبيلي, قال أفضل الخلق عند الرسل عند الله الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. بورا يا فيومبي, بورا يا فيومبي كو الله ني الرسل متومي ثم النبيون كش النبيون. مولما wamekhtalifiana katika taarifu ya rasul na nabii. Wengine wanasema an-nabiyu ni yule mtume ambaye amepewa sheria bila kuifikisha kwa kaumu zake. Amepewa sheria yeye aitumie bila kuifikisha kwa watu. Ar-rasul ni yule aliyepewa sheria na kuwafikishia dawa watu wengine sheria hiyo. Ili moja katika taarifu ya farq baina ar-rasul wan nabii. Wengine wanaelezea kwamba an-nabiyu ni yule aliyekuja na sheria ya mtume aliyepita. An-nabiyu ni mtume aliyekuja kwa sheria ile ya mtume aliyepita. Kama anbiya bani Israel ni wengi sana, wote wamekuja kwa sheria ile ile ya Musa. Kwa hiyo an-nabiyu anasema ni mtume aliyetumilizwa kwa sheria ya mtume aliyepita. Ar-rasul ni mtume aliyekuja na sheria mpya, si ya mtume aliyopita, ni sheria yake mpya anaifikisha kwa watu. Hizi ni taarifu tofauti za ar-rasul na an-nabii. Kwa ndio bora ya viumbe kwa Allah kwanza ni hao ar-rusul, kisha an-nabiyun. Kwa Kiswahili wote wanaitwa mitume, lakini kuna farqa hiyo baina ar-rusul na an-nabiyun. Na nabiyun ni wengi kuliko ar-rusul. An-nabiyun ni wengi kuliko ar-rusul. Unaelezea maulama takriban 124,000 an-nabiyun. Idadi yao 124,000, ama ar-rusul ni 315 peke yake. Ar-rusul 315. Thumma as-siddiqun, kisha ni as-siddiqun wasema kweli. Thumma shuhadau, kisha mashahidi wale waliouawa katika jihadi. Thumma salihun, kisha watu wema. Kwa taratibu ya ubora wa viumbe kwa Allah inaanzia ar-rusul, kisha an-nabiyun, kisha as-siddiqun, kisha shuhada, kisha as-salihun. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه. Allah ametaja tabaka hizi za ubora wa viumbe, amezitaja tabaka hizi katika kitabu chake. Fi qawlihi wa man yuti'i Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wenye kumtii Allah na mtume, wenye kumtii Allah na mtume, wao watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha, ambao ni mitume na hao wasema kweli na mashahidi na watu wema. Wa hasuna ulaika rafiqa, na uzuri ulioje kwa hao kuwa ni marafiki wa mtu siku ya kiyama. Wa afdhalu ar-rusuli ulul azmi. Afdhalu ar-rusul ni hao ulul azmi, wenye azma kubwa na wenye subra kubwa katika mitume. Minhum wa hum khamsa. Bora ya rusul ni hao ulul azmi min ar-rusul, wa hum khamsa, na wao ni mitume watano. Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun alayhim as-salatu min Allahi wa taslim. Hawa ndio wanaitwa ulul azmi min ar-rusul. Waqad dhakarahum Allahu fi mawdhi'ain min kitabihi. Allah amewataja hawa katika sehemu mbili katika kitabu chake. Fil ahzab, Allah aliposema wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Hawa watano. Wa fi shura, katika sura Tushura, qala ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Hawa pia ni mitume watano. Amewataja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratu Shura. Kwa hiyo hawa ndiyo mitume bora, ambapo bora wao katika hawa ni nabiyuna Muhammadun صلى الله عليه وآله وسلم. عند أبا نسيب الشيخ وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم برواون محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة مديو كيونغوزي وواتو سيكو يا قيامة متفق عليه. وصلاتهم خلفه ليلة الميراج وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وصلكوا ومتوم ووت نيوما يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم usiku ule wa miiraji. Hii pia ni dalili kuonesha kwamba yeye ndiye mbora wao. Mitume wote waliswalishwa na mtume sallam lailatul miiraj kule katika al-Masjid al-Aqsa Palestine, usiku ule ambapo mtume alipelekwa mbinguni. Wa ghairu dhalika min al-adilla, na nyinginezo katika dalili zinazoonesha ubora wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko mitume wengine. Thumma Ibrahim, baada ya mtume Muhammad kisha nabi Ibrahim, li'annahu abul anbiya, sababu yeye ndiye baba wa mitume. Wa millatuhu aslul milal, mila yake ndiyo asli ya mila. Mila yake ni ipi nabi Ibrahim? At-tauhid, kulingania kwenye tauhid na kukataza ushirikina, ndiyo ilivyokuwa mila ya Ibrahim. Thumma Musa, kisha baada ya nabi Ibrahim kisha nabi Musa, li'annahu afdalu anbiya'i bani Israel, yeye ni bora bora zaidi wa anbiya'u bani Israel. Anbiya'u bani Israel wote waliokuja walikuja na sheria ya nabii Musa alayhi salam. Tunasema wa shari'atuhu aslu shari'ihim, sheria yake Musa ndio asili ya sheria zao hao anbiya bani Israel. Thumma Nuh, kisha Nuh nabii Nuh, wa Isa, thumma Nuh wa Isa, kisha nabii Nuh na nabii Isa, لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية. حسنا شيخ يابو لا يجزم بالمفاضلة بينهما, حبا حكيكيشوي كزيديان بين ياو, حيسمي كما نبي نوح نبورا كلكو عيسى ولا عيسى نبورا كلكو نوح. لا يجزم بالمفاضلة بينهما, haihakikishwi kufadhiliana baina yao, lianna likulli minhuma maziya, sababu kila mmoja katika hao ana daraja maalum. Sawa sawa. Khasaisun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhtassa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف. متوم صلى الله عليه وسلم أمخسيكا قصفة نينجي تتزغمزية زيلي الزوزيتاجة مؤلف وكتابه هيكي. منها أولا خاتم النبيين, متوم يوميش ومتوم ووت, لا نبي بعده, هكونا متوم مجين أتكي كجا بعد ياكي, لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حقو محمد نبابا ويويوت كتك ونوموينو اسفقو محمد نمتم والله ننمتم ومشو. يوني صفة قوانزة. صفة بيلي سيد المرسلين وسبق دليله, يمتنغلية دليلياك mtume aliposema ana sayyidun nasi yawm alqiyama. Thalithan, la yatimmu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati, haikamiliki imani ya mtu yoyote mpaka aamini ujumbe wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La yatimmu imanu abdin حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم naapa kwa Mola wako hawawezi kuwa watu waumini mpaka wakufanye wewe ni hakimu mpaka wakufanye wewe ni muamuzi fima shajara bainahum katika mambo waliokhtalifiana baina yao fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum naapa kwa Mola wako hawawezi kuwa waumini watu mpaka wakufanye wewe ni hakim fima shajara bainahum katika mambo waliokhtalifiana baina yao al-aya wa ghayrahu min al-anbiya yub'athuna ila aqwamin mu'ayyanin kullun ila qaumihi wa ghayruhu min al-anbiya wengineo katika mitume asiyekuwa yeye katika mitume yub'athuna ila aqwamin mu'ayyanin wanapelekwa kwa watu maalum jamaa zao kullun ila qaumihi kila mmoja anapelekwa kwa jamaa zake akawafanyie da'wa jamaa zake kila mmoja katika mitume waliopita amepelekwa kwa jamaa zake kuwafanyia da'wa lakini mtume Muhammad sallam asema wabu'ithu ila nasi kafa mimi nimepelekwa kwa watu wote si kwa jamaa zake makureish peke yake bali kwa makabila yote na watu wote na majini wote watu na majini rabi'an katika sifa za mtume sallam la yuqla baina nasi illa bishafaatihi hapata hukumiwa baina ya watu siku ya kiyama isipokuwa kwa shafa'a yake watu watabaki pale katika mahshar watabaki katika mahshar mpaka mtume sallam ende kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamuombe afanye hukumu haraka haraka watu wanateseka mtume atakwenda kuomba shafaa hiyo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuhukumu baina ya watu kupitia shafaa hiyo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabaqa dalilu dhalika fi shafaa imetangulia dalili ya hilo katika ile maudhui ya shafaa Sifa ya tano ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabqu ummatihi al-umama fi dukhuli al-janna sabqu ummatihi al-umama fi dukhuli al-janna umati wake kutangulia umma nyingine katika kuingia peponi umati wake kutangulia umma nyingine katika kuingia peponi ummati Muhammad ndio wa mwanzo utakao ingia peponi kuliko umma nyingine liumumi kaulihi sallallahu alaihi wasallam nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama sisi ni wa mwisho na ni wenye kutangulia siku ya kiyama sisi ni umma wa mwisho lakini sisi ni as-sabiquna yawm al-qiyama ni wenye kutangulia siku ya kiyama kutangulia kuingia peponi قال وسبق هي pia imetangulia huko nyuma sifa ya sita sahibu liwa alhamdi ni mwenye bendera hiyo ya hamd qala yahmiluhu sallallahu alayhi wasallam yawm alqiyama ataibeba bendera hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama wa yakunu alhamiduna tahtahu watakuwa wenye kumsifu Allah wako chini yake لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة من يوم تكفو وونا آدم سكو يقيامة ولا فخر ولا سجي فخرش وبيدي لواء الحمد ولا فخر na itakuwa katika mkono wangu bendera hiyo ya hamdi ya kumhimidi Allah na wala fakhara sijifakharishi wa ma min nabiyyin yawmaidhin adama faman siwahu illa tahta liwai hakuna mtume yoyote siku hiyo kuanzia Adam na wasio kuwa yeye isipokuwa atakuwa chini ya bendera yangu wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardhu وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. نمي جوا مانزو إتكابو فسوك أرض ناكون فخر سيدي فخرش ومانزو أتكيف فليوا أتكيف توكا كتك قبوري نمتم صلى الله عليه وآله وسلم. Yote ni kuonesha utukufu wake na ubora wake kuliko watu wote. Kadhalik sifa ya saba, sahibul maqamil mahmud, tume ndio sahib mwenye daraja yenye kusifiwa. Ail amal alladhi yahmaduhu alayhi alkhaliqu wal makhluq, amali ambayo yahmaduhu alayhi watamsifu الخالق الله سبحانه وتعالى والمخلوق نبيهم بوت عمل هيو أتكوكو نايو يدرج هيو أتسفيونا الله ناتسفيونا نبيهم بوت لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بجين الله تكوبليك نكوفكيشا درج هيو ينكوسفيوا. قال وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. درجة هي جيو هيو اتكا وپتكانا انو پتكانا كتك فضل زاكي متومس السلام سيكويا قيامة ابايو نشفاعة كوومبيا واتو شفاعة هاو وحكوميوي هراكا na wale ambao wamestahiki kuingia motoni awaombe shafaa watolewe. Jiwa hadha almaqamu huwa ma yahsulu mimma naqibihi sallallahu alayhi wasallam yawm alqiyama min ashafaati wa ghayriha, katika shafaa na mambo mengine. Hiyo ndio almaqamu almahmud, ile ambayo kila muislamu anatakiwa aiombe dua hiyo baada aladhan. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دعاء الى بعد اذان بيا katika sifa zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul hawdil mawrud, ni mwenye birika hiyo itakayonywewa. Wal muradu al hawdul kabirul kathir wariduhu, ni hiyo birika kubwa ambayo ni wengi wenye kunywa katika birika hiyo. Alhawdhul kabiru alkathiru wariduhu, birika kubwa ambayo ni wengi wanywaji wake. Amma mujarradul hiyadhi faqad marra anna likulli nabiyyin hawdha, ama mujarradi wa mabirika imepita kwamba kila mtume ana birika yake. Lakini birika mtume Muhammad ndio birika kubwa kuliko birika za hao mitume wengine, kama tulivyoelezea huko nyuma masafa yake. Kadhalik sifa ya 9 na 11 mpaka 11, imamun nabiyyin, yeye ndio kiongozi wa mitume wote. Wa khatibuhum, na ndiye khatibu wao. Wa sahibu shafaatihim, na ndiye mwenye shafaa yao. Li hadithi Ubay ibn Ka'b anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. إما لك يوم ولا يوم كونه بالنسب يوم تقولي أي شكل لكن يوم أو نيوم تكون تقولي كتك مصدر حديثه. إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين, ikifika siku ya kiyama mimi nitakuwa ni kiongozi wa mitume wote. Wa khatibahum, na nitakuwa ni khatibu wao. Wa sahiba shafaatihim, na mwenye shafaa yao. Ghaira fakhrin, bila ya kujifakharisha. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu. Hizo ni sifa tatu, imamu nabiyin wa khatibuhum wasahibu shafaatihim, jio namba 9 mpaka 11. Sifa ya 12, ummatuhu khairul umam, umma wake ni bora kuliko umma nyingine. Likaulihi taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora uliodhihirishwa kwa watu. Kwa ummati Muhammad ni bora kuliko umma nyingine zote zilizopita. Fa amma qawluhu ta'ala ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Allah alipoambia wana wa Israel, enyi wana wa Israel, kumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni na kuwa mimi nimekufadhilisheni kuliko viumbe wote. Sasa almuradu kala falmuradu alami zamanihim, viumbe wa zama zao, si viumbe wote pamoja na ummati Muhammad. Sawa wamefadhilishwa bani Israel kuliko alami zamanihim, viumbe waliokuwa katika zama zao. Si kwamba bani Israel ni bora kuliko hata ummati Muhammad, la, ummati Muhammad ni bora kuliko hao bani Israel. Kwa hiyo muradi wa anni faddaltukum ala alalamin, mimi nimekufadhilisheni, nimekufanya bora kuliko walimwengu wa zama zenu, ndio maana ala alalamin. Wa afdalu ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, bora katika ummati wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya ummati wake ni Abu Bakr as-Siddiq. ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Tulikuwa tukisema na wakati Mtume sallam yuko hai, tulikuwa tukisemaje, bora ya ummati huu baada ya mtume wake ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Fayablughu dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fala yunkiruhu. Kauli hii inamfikia Mtume sallam na halikatazi jambo hilo, kuonesha kwamba ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo tangu wakati wa Mtume sallam, masahaba walikuwa wakisema hivyo na Mtume anasikia na hawakatazi, kwa kuwathibitisha kwamba hayo waliosema ndivyo ilivyo, kwamba bora ummati huu ni Abu Bakar, baada ya mtume ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sahhati riwayatu an Ali radhiyallahu anhu annahu qala khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Uthman ولو شئت لسميت الثالث. imesihi riwaya mapokezi kutokana na Ali radhiyallahu anhu kwamba alisema bora ya ummati huu baada ya mtume wao ni Abu Bakar, kisha Umar, na lau ningetaka ningemtaja watatu. Walau shi'tu lasammaitu thalith, lau ningetaka ningemtaja watatu. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هل جتكز جوا ولا هل جزاما بعد أمتم ووت حقنا لإبور زيدي كلك أبو بكر بعد أمتم كوبورا ني أبو بكر بعد أمتم ووت كوبورا ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa huwa ahaqqu khalqi Allah bil khilafah ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye mwenye haki zaidi kuliko viumbe wa Allah kwa ukhalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, li fadlihi wa sabiqatihi, kwa fadhila zake na kutangulia kwake, وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة نمتم صلى الله عليه وسلم كم تنغليز أبو بكر كتك صلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم كلكم صحابة وات رضي الله عنهم تمليكوا كم تنغليز يهي akiwa na udhuru mgonjwa au vipi anamtanguliza Abu Bakr ni Siddiq anasalisha masahaba kuonesha na hii ni ishara kwamba yeye ndiye mstahiki wa ukhalifa wa kwanza kwa hiyo huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafa ba'da an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam yeye ndio mstahiki kuliko viumbe vingine wa Allah kwa ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam lifadlihi wa sabiqatihi kwa fadhila zake na kule kutangulia kwake kusilimu kwa takdimi nabii sallallahu alaihi wasallam lahu fi salah ala jamii sahabati radhiyallahu anhum mtume sallallahu alaihi wasallam kumtanguliza Abu Bakar katika sala kuliko masahaba wengine wote radhiyallahu anhum kadhalik وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته لاتفاق مع الصحابة كم تنغليز أبو بكر نكم ببيعة ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة حقوا الله أنا وكسانيا مع الصحابة جو يوبوتيفو مع الصحابة وكيباتانا جامبو هواباتاني على ضلالة ونباتانا على هدى عفتاني جيو كتب لا يجتمع أمتي على ضلالة ويما صحابة وكيوفكيان جام ونوفكيان جوية موانغوزو هوفكيان جيو كتب كما صحابة وليوفكيان كوانبا أخليفة وكوانزا نيو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم ثم من بعده أو من بعده عمر رضي الله عنه كيش بعد ياك ني عمر رضي الله عنه ليو خليفة وبيلي لفضله بيك وفضل ذاك وعهد أبي بكر إليه نأهادي أبو بكر وعمر وعهد أبي بكر إليه نكسباب يأهادي أبو بكر وهو عمر كوانبا ليه اوي خليفة وبيلي ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم اهل الشورى له كش عثمان خليفة وتاتو رضي الله عنه وتقديم وكتنغوليزا واتو وشورى كمتنغوليزا عثمان بعد كشوريان مصحابة وكمتنغوليزا عثمان كليكو علي ثم علي رضي الله عنه كشا خليفة ونه لعلي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه لاتفاق يوات وزمزاك جو يجبهيل ويهون ديوم بانجليو وما صحابة نديوم بانجليو وويسلام كتك أخليفة بعد يمتم صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ هاو مخليفة هاو ونغفو ونكو ونغوزوا جيو هاو أما أمتم صلى الله عليه وسلم أليسيما كواهو يلازمشيني kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu adhu alaiha bin nawajib ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho adhu alaiha bin nawajib ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho waqala sallallahu alayhi wasallam alkhilafatu min ba'di 30 sana ukhalifa baada yangu ni miaka 30 alkhilafatu min ba'di 30 sana tumesema ukhalifa baada yangu ni miaka 30 fakana akhiruha khilafat ali radhiyallahu anhu ikawa mwisho wa ukhalifa ni ukhalifa wa ali رضي الله عنه. فضائل الصحابة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي نيولي لكسانيك نمتوم صلى الله عليه وسلم حليكم وامين امتوم ناكافك وإيماني هيو ويدانيت صحابي. الحافظ ابن حجر أكي فني تعريف يا صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللت عليه ردة. إن تعريف يا الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويو صحابي نيولي علي كسانيك نمتومي علي كتانا نمتومي صلى الله عليه وسلم حالي يكم وامين امتومي ناكاف جو يا إيماني هيو. إنما أنا ونافكي ولكتانا نمتومي صلى الله عليه وسلم لكني هواكم واميني هوايتي مصحابة ونافي وذلي هواكم واميني متوم صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء ونافك مكافيري إذا كنا أبو جهل ولكتانا متوم ولكتانا متوم صلى الله عليه وسلم لكن وذلي هواكم واميني hawaiti masahaba wamebaki katika ukafiri wao na wale wamebaki katika unafiki wao kwa vile hawakumuamini na hawakufa katika imani. Wa ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam afdalu ashabi al-anbiya, masahaba wa mtume sallam ni bora zaidi kuliko wafuasi wa mitume wengine. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني بورا يا واتو ني واتو وليو قرني يانغو يعني ما صحابة واكي متوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البخاري وغيره. وأفضل الصحابة المهاجرون بورا يا ما صحابة وجملة ني المهاجرون wale masahaba waliokuwa Maka wakahamia Madina, hawa ndio bora kuliko masahaba kwa jumla. Almuhajirun lijamihim baina alhijra wanusra, kwa kukusanya kwao baina ya hijra kuhamia Madina na kunusuru dini. Hawa muhajirun wamekusanya sifa mbili za kuhamia Madina na kuacha mji wao na kuacha mali zao kule Maka wakahamia Madina, halafu an-nusra kunusuru dinihi. Thumma al-ansar, kisha kwa ubora ni ansar, wale masahaba wa pale Madina ambao wao pia walinusuru dini, lakini wamezidiwa kwa fadhila sababu hao walipata fadhila za hijra ila al-Madina. Wa afdalul muhajirin al-khulafaul arba'a ar-rashidun, bora ya muhajirin ni hawa makhalifa wanne waongofu, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Fa Abu Bakar huwa as-siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir min bani Taym ibn Murrah ibn Ka'b, awwalu man amana bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min ar-rijal, wa mwanzo katika waliomwamini mtume sallam katika wanaume, wa mwanzo aliyemwamini mtume ni Abu Bakar ni Siddiq. Wa sahibuhu fil hijra, na huo ni sahibu wa mtume katika hijra, aligura naye mtume sallam kutoka Maka kwenda Madina mpaka wakapitia katika ile ghar, pango ya Jabali Hira, wakakumbana na kutafutwa na Makureish njiani ile njia kwenda Madina, wanasakwa na Makuraishi ili wauawe. Sahibuhu fil hijra wa naibuhu fis salati wa fil haji, pia Abu Bakar ni naibu wa mtume katika sala na katika haji, alikuwa akimpa unaibu akisalisha yeye wakati mtume ni mgonjwa, anampa unaibu wake katika sala na katika haji. Wa khalifatuhu fi ummatihi, na ni khalifa wake wa kwanza katika ummati wake. Aslama ala yadaihi khamsatun minal mubasharina biljanna. Walisilimu kupitia mikono yake Abu Bakar watu watano, masahaba watano, wale wenye kubashiriwa pepo, walisilimu kupitia mikono yake: Uthman wa Zubair wa Talha wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqas. Hawa walisilimu ala yadai Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Tufia fi jumada al-akhirah sanata al-thalitha ashara min al-hijra an 63 sana, miaka 63. Alikufa na umri wa miaka 63. Kama ule umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام. هاو تانو بموجن أبو بكر نعلي بن أبي طالب نزيد بن حارثة ديو مصحابة وناني أباو ولي وتنغلي وتغوتك وكسلم. قال ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. كتك ونومي hao ndio waliowatangulia wengine wote, hao watano na hao watatu wanane ndio waliowatangulia watu wote kwa kusilimu. Wa Umar, Umar jina lake na kunia yake huwa Abu Hafs al-Faruq Umar ibn al-Khattab min bani Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay, aslama fi sanati sadisa min al-bi'tha. Alisilimu mwaka wa sita kutoka mtume kupewa utume. Baada nahwi 40 rajulan wa 11 mraa, baada ya kiasi cha watu wanaume 40 na wanawake 11. Fafariha almuslimuna bihi, waislamu wakafurahika kwa kusilimu kwake. Wadhahara alislamu bimakkata baadahu, uislamu ukadhihiri kule Maka baada yake na ukapata nguvu uislamu kwa kusilimu Umar ibn al-Khattab. Istakhlafahu Abu Bakr ala al-umma, Abu Bakr alimweka khalifa Umar juu ya umma huu. Faqama bi a'ba'i al-khilafa khayra al-qiyam, akasimamia majukumu ya ukhalifa bora ya usimamizi. Ila an kutila shahidan fi dhil hijja sanata 23, mpaka alipouawa hali ya kuwa shahidi katika mwezi wa dhil hijja mwaka wa 23 min al hijra an 63 sana, pia kwa umri wa miaka 63 alipouawa na yule Abu Lu'lu al Majusi. Abu Lu'lu al Majusi ndiye aliingia msikitini akenda akamchoma Umar ibn al-Khattab na lile jambia alilokuwa nalo, alafu pia baadhi ya masahaba takriban 10 na ngapi pia aliwachoma choma na jambia lile, alapo alipovamiwa akajimaliza mwenyewe Abu Lulu al-Majusi. Mashia mpaka sasa wanaadhimisha kaburi lake, Mashia mpaka sasa wanaliadhimisha kaburi lake, liko Karbala sijui liko wapi, wanaliadhimisha na kumuita huu ni mujahid. Kwa nini? Eti kwa vile kamuua Umar. Alafu nyinyi mnasema waislamu Mashia wanafurahika kwa muuaji wa Umar, khalifa wa pili wa Mtume sallam, wanamuadhimisha mpaka sasa katika kaburi lake. Pana uislamu tena hapo? Wa Uthman, khalifa wa tatu wa Uthman huwa Abu Abdillah Dhun Nurain Uthman ibn Affan min bani Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf, aslama qabla dukhuli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dar al-Arqam kana ghaniyan sakhia. Alislimu qabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia dar al-Arqam pale Makkah, huyu Uthman ibn Affan khalifa wa tatu alikuwa ni ghani, alikuwa ni tajiri. Sakhian karimu, alikuwa tajiri, si tajiri peke yake bali sakhian, alikuwa karimu akitoa mali fi sabilillah. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب الإسلامية وخليفة بعد يا عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى واتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 مبقى لبواوة حليق وشهيد نيومباني كواكي كتك موزي ذي الحجة موكا 35 من الهجرة عن 90 سنة على أحد الأقوال وعمر يوميك 60 كتك موجة يقول زم علماء وعلي وعلي خليفة واني ومتومة صلى الله عليه وسلم نعلي وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب عبد مناف ابن عبد المطلب أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب ديو ومانزو علي سليم كتك وتوتو أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه ثم صلى الله عليه وسلم بنيرا يوونغوزي وفيتا واميري وفيتا ثم علمت بنيرا سيكو يفيتا في خيبر الله سبحانه وتعالى أكوفنغو أمدي وخيبر كبتيا ميكونو ياكي خليفة هوي واني علي بن أبي طالب وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما alipewa bai'a ya ukhalifa Ali ibn Abi Talib baada ya kuuawa Uthman radhiyallahu anhuma fakana huwa al-khalifatu shar'an akawa ndiye khalifa kwa kisheria ila an kutila shahidan fi ramadhana sanata 40 min al-hijra an 63 sana mpaka akauawa shahidi katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa 40 min al-hijra kwa umri wa miaka 63. Abdurrahman ibn Muljim ndiye aliyemuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa afdalu hadhihi al-arba'a Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Lihadith ibn Umar radhiyallahu anhuma كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان تلقوا تكخياريش بين واتو كتك زمن زمتومة صلى الله عليه وسلم كيو تنمشقوا كوانزا أبو بكر كيش عمر بن الخطاب كيش عثمان بن عفان رواه البخاري ولأبي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان تلكوا تكسيما نوكاتي متومة صلى الله عليه وسلم يكو حي بورا يا أمة ومتومة صلى الله عليه وسلم بعد ياكن يا أبو بكر كش عمر كش عثمان زاد الطبراني في رواية فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره متى صلى الله عليه وسلم أن أسكي هلو نهلك نش هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب أسمع الشيخ بن ثيمين يفهموني هاي سيجبات للفظ الذي تجى مؤلف وكم زدش علي بن أبي طالب ثم قال وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من مستهيك واوكو خليفة بعد يمتم صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضلهم سبيين ينبور واو وأسبقهم إلى الإسلام ننجي ألي وتنولي كن يكسلموا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة نقص أبو متومة صلى الله عليه وسلم ألمتنوليز أبو بكر كتك صالة ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته وصحابة رضي الله عنهم ولي وفكيانكم تنوليز أبو بكر نكم ببيعة ولا يجمعهم الله على ضلالة. Allah hawezi kuwakusanya, Allah hakuwakusanya masahaba na kuwafikiana masahaba juu ya upotevu. Thumma Umar radhiyallahu anhu, kisha baada ya Abu Bakar ni Umar radhiyallahu anhu, liannahu afdalu sahaba baada Abi Bakar, yeye ndiye bora masahaba baada Abi Bakar. Wa lianna Aba Bakrin ahida bil khilafati ilayhi, na kwa sababu Abu Bakar aliahidi ukhalifa kwa Umar baada yake. Thumma Uthman radhiyallahu anhu lifadlihi wa taqdimi ahli shura lahu, kisha na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kwa fadla zake na ahli shura kumtanguliza yeye. Wa humul madhkuruna fi hadha albayt Ali wa Uthman wa Sa'd wa Talha Zubair wa Dhu Auf rijalul mashura. ثم علي رضي الله عنه لفضله واجماع اهل عصره عليه, كش بعد عثمان ني علي رضي الله عنه وفضل ذاك نيتفاق يا watu wa zama zake juu yake, yani masahaba. وهؤلاء الاربعه هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ها ما خليفة أن وانغوف ونيكو انغوزوا ديو علي وسيمي علي وسيمي عم تومس السلام علي بو أمريشا نقسم عليكم بسنتي, jilazimisheni kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu baada yangu. Adhu alaiha binawajidh, ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho. Waqala alkhilafatu ba'di 30 sana, pia mtume amesema ukhalifa baada yangu ni miaka 30. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidhi. قال الألباني وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي, أو فكان آخرها خلافة علي, كمويش واك نو خليفة وعلي, هكذا قال المؤلف. وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه, كما قام بجعلية خليفة والحسن, الحسن بن علي وخليفة واكي نوينيكم فواتيا باباياكي, أو لم يعتبرها أو هكو زنغتيا وخليفة والحسن. مؤلف هكو زنغتيا وخليفة والحسن أو ألي وجالية وخليفة والحسن تابعة لأبيه, وما نوينيكم فواتا وخليفة باباياكي علي, سبو هكو كام دمرف الحسن, حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها. الحسن ابن علي alitanazal akamwatia Muawiya, hakuendelea na ukhalifa, aliuchukua kwa muda kadhaa tu, halafu akatanazal akampa Muawiya ibn Abi Sufyan ukhalifa huo. فخلافه ابي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثه اشهر وتسع ليال, ukhalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ilikuwa ni miaka miwili na miezi mitatu na nyusiku tisa. Muda huo, muda wa miaka miwili na miezi mitatu, wa tis'u layalin min ath-13 Rabi'in al-Awwal sanata 11 min al-Hijra ila ath-thani wal 20 Jumada al-Akhira sanata 13 min al-Hijra, kwa ni miaka miwili na miezi mitatu na siku tisa. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام, خلافة وخليفة عمر إلكواني ميكا كومي نميزي سيتا نسيكو تاتو, من 23 جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة إلى 26 ذي الحجة سنة 23 من الهجرة, ميكا كومي نميزي سيتا نسكتات خليفة عمر. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما, ميكا كمنا ميلي إسبقوا سيكو كمنا ميلي, من الأول من أول محرم سنة الرابع والعشرين من الهجرة إلى الثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. كيو خليفة عثمان ولكوني مياكا كمين أمبيلي إسبقوا سيكو كمين أمبيلي. وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر. وخليفة علي رضي الله عنه نمياك مننا مزيتيسا من التاسعة عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة إلى التاسعة عشر رمضان سنة أربعين من الهجرة. نمياك مننا مزيتيسا. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام. جملة وخليفة وهام خليفة ووتي وأن نمياك عشرين نتيسة نمزي ستة نسيكون. ثم بويع الحسن بن علي كشا كفي وبيع الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه سيكو البفريك ببياك علي رضي الله عنه أكفي وناني الحسن بن علي متتواك. وفي ربيع الأول سنة 41 من الهجرة سلم الأمر إلى معاوية كتك ربيع الأول مكر بن موديا من الهجرة حكى سلميش جامب لو خليفة ومعاوية ابن أبي سفيان. وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي ثلاثون سنة. وهيبو ديبو إكظهيري معجزة ومتومة صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون سنة وخليفة بايانه نمياك ثلاثين. وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مجكوانغو هو نسيب ولعل الله أن يصلح به فئتين بين الله تسلهيشا كبتيا يهي في كند فيويلي في كوبا في وإسلام في لفقوا في كيزوزانا علي في سلهيشا ناني هو الحسن بن علي علي بتنازل نو خليفة أكمب معاوية ابن أبي سفيان ikawa ndio suluhisho kwa vile vikundi hivyo vilivyopigana au vilivyotofautiana baina ya masahaba. فالحسن سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسن نمجكوه ومتومه الله صلى الله عليه وسلم ناريحاني لاكي هو لاكي وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أمير المؤمنين نمتوتو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولد في الخامسة عشر رمضان سنة ثلاث ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة خمسين من الهجرة. الحسن بن علي علي زليوة تريك من التان وموزي رمضان مكواتاتو نالكوف كل مدينة نكوزيك وبالي بقيع ربيع الأول مكة وخمسين من الهجرة. والحسين كذلك سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حسين نمجكو بيا ومتوم والله صلى الله عليه وسلم ناريحاني لك وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة. الحسين بن علي علي زليوة كتك مزر وشعبان مكة ونه وهجرة وقتل في كربلاء في العاشر محرم سنة 61 من الهجرة. هوا سيو مباشا سيو مباشا سكوهيزي وكزاليو مباشا ونأيتوا حسن وحسين لكن هوا سيو مباشا لكن وصيلي يمتوا كزاليو مباشا حسن وحسين. وثابت وهو ابن قيس ابن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار قتل شهيدا يوم اليمامة سنة إحدى عشر من الهجرة في آخرها أو أول سنة الثانية عشر من الهجرة. كذلك ثابت ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار الكوني خطيب مفوه متواجي خطبة مزوري سانا قتل شهيدا يوم اليمامة اليواوا حليك وشهيد سيكو يفيل فيتا في اليمامة mwaka wa 11 min al-hijra, mwisho wake au mwanzo wa mwaka wa 12 min al-hijra. Ile imela ina idha kana yawm al-qiyama bil-raf'i kana ni tama hapa sio naqis. Idha kana yawm al-qiyama hapa imeandikwa idha kana yawm al-qiyama kwa nasbu, lakini sahihi hii kana hii ni tama. Idha kana yawmul qiyama, ikifika siku ya kiyama. Kwa inakuwa hii ni faili ya kana. Allahu alam.